بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم ابن سعد، غير أنه قال: ثم أهوى إلى القرام فهتجه بيده. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحفظ حدود الله تعالى، وأن تكون له أنفة، فإذا رأى حرمات الله قد انتهكت يغيرها بيده. طبعا شريطة أن لا يؤدي هذا إلى مفسدة، لأن الشرع قد جاء بدفع المفاسد ورفعها. حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وفي حديثهما: إن أشد الناس عذابا لم يذكرا منه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، واللفظ لزهير. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وهنا تأمل من هم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فليحذر الإنسان أن ينازع الله في إلوهيته أو في ربوبيته أو في أحكامه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهم عن عائشة قالت: دخل علي دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين. وحدثنا هارون بن معروف، طبعا صنيع السيدة عائشة من باب إصلاح البيت، ولم تعرف أن هذا الشيء محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على حرام فغيره وقطعه، وبين لهم مسألة الزهد وأن الجذر ينبغي أن لا يبالغ في البذل عليها، وأن الإنسان يحرم عليه أن يضع شيئا فيه التصاوير لأن فيه مضاهاة خلق الله تعالى، وحتى لو أن الإنسان لم يقصد هذا فهو لا يتشبه بأولئك الذين يضاهئون الله. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه أن أباه حدثه، وانظر إلى جمال هذا السند، وأنه مسلسل بالتحديث، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين، فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة ابن عطاء مولى بني زهرة، أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم لا، قال لكني قد سمعته، يريد القاسم ابن محمد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يقر خطأ، وعلى الإنسان أن لا يصر على خطأ، فما أذنبت، وأن الإنسان يتوب إلى الله ويسأل عن الذنب الذي وقع فيه حتى يتركه وحتى يدع أمثاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. إذن البيت الذي تدخله فيه الصور لا تدخله الملائكة، فالإنسان يحرم هذا الخير العظيم من دخول ملائكة الرحمة والذين يدعون للمؤمن بالرحمة. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني الثقفي قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد حاء وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة بهذا الحديث، وبعضهم أتم حديثا له من بعض، وزاد في حديث ابن أخي الماجشون قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. نعم، اللهم ارفق بنا في بيوتنا وفي هذه المكان، ومكن لنا أن نتجول في الأرض في نشر العلم وبثه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حا، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، أي صور ذوات الأرواح، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والعياذ بالله، هذا أمر شديد جدا أن الإنسان يقال له أحي ما خلقت ولا يستطيع الإنسان، فهذه عقوبة شديدة بين يدي الله تعالى. حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا، وحدثني زهير بن حرب قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علي حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش حا، وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولم يذكر الأشج ولم يذكر الأشج إن، وهنا حتى الألفاظ اليسيرة يبينها مسلم علينا وعليه رحمة الله. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون، وحديث سفيان كحديث وكيع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فيه تماثيل مريم، فقال مسروق: هذه تماثيل كسرى. فقلت: لا، هذه تماثيل مريم. فقال مسروق: أما إني سمعت عبد الله ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أسأل الله العافية والسلام. قال مسلم: قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: إذن مني، فدنا منه. ثم قال: إذن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. اللهم إنا نسألك السلام في الدنيا والآخرة. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة، وما لا نفس له فأقر به نصر بن علي، باعتبار قرأت على نصر بن علي وهكذا، هذا سبب الإقرار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فقال له ابن عباس: ادنه. فدنا الرجل فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ ابن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن النضر بن أنس أن رجلا أتى ابن عباس فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة، قالوا: حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيه تصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. لا يستطيع إنسان أن يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأحاديث صحيحة صريحة في تحريم التصوير، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ليعجزهم، فيكون في هذا عقوبة شديدة. وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال: دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة، اللهم احفظ مدينة نبيك من كل شر يا رب، اللهم ادفع عنها السوء، اللهم ادفع عنها السوء يا رب، اللهم اجعل زيارتها لكل مسلم ميسرة مدللة يا أرحم الراحمين. لسعيد أو لمروان قال: فرأى مصورا يصور في الدار، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. وعدد دخول الملائكة خسارة للعبد، أيما خسارة، لأن الملائكة تؤمن وتدعو، ودعاء الملائكة دعاء مستجاب. باب كراهة الكلب والجرس في السفر. وانظر إلى هذه الشريعة العظيمة، لم تدع شيئا فيه مصلحة للعباد إلا أمرت به، ولم تدع شيئا فيه مضرة إلا نهت عنه. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد، وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس من مزامير الشيطان. إذن هذا يتنافى مع السكينة والوقار. باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. الناس للأسف الشديد تبتلى بالمحرمات فتجدهم يعلقون التمائم الآن في سياراتهم، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا كان قديما أيضا يعلق على الدواب وهو محرم وقد نهي عنه. ومن علق ثميمة فلا أتم الله له. ويجب على جميع الناس أن يبلغوا دين الله تعالى وأن يحذروهم من المحرمات. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. إذن هذا نهي عن قطع جميع هذه، فكانوا في الجاهلية يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، كما بعض الناس يقلد حذاء، نسأل الله العافية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا، وأن الإنسان إذا اتكل على هذه فقد خالف التوحيد. قال مالك أرى ذلك من العين، أي كانوا يفعلون هذا لدفع العين، ودفع العين تكون بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء وتدبر القرآن. باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. إذن إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا رحمة بالحيوان. نسأل الله أن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده الرحماء الذين يرحمون عباده. اللهم ارحمنا وارحم بنا واهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في جمعتنا هذه، اللهم بارك لنا في يومنا وفيما بعده، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.